شويه عيال تعبانين يعني. اول ما يقول لك تكفر قول له كفرت، يلا خلاص ايه كفر خلاص تمام ازاي يعني، بس قول لهم اي كلمه وانفد من العذاب ده. قال فان عادوا فعد، فنزل قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فدي امثله عظيمه جدا للثبات على دين الله سبحانه وتعالى. النهارده مع اقل فتنه يا جماعه بعض البنات بيفتنوا ويتركوا الحجاب. ولذلك انا لما بتيجي واحد يسال النهارده البس نقاب ولا ما البسوش، اقول لها شوفي نفسك الاول هتثبتي ولا مش هتثبتي، حاسه ان انت ان شاء الله يعني قد الموضوع ده، لان هتلبسي النقاب النهارده هتلاقيها بعد اسبوع هتبقى فتنه لغيرك. لا اذا كنت انت حاسه ان انت تقدر تقومي بالموضوع ده على اكمل وجه بفضل الله سبحانه وتعالى، وان انت تحافظي على الدين وتكوني صوره طيبه للمسلمه، ما شاء الله البسي. والا النهارده لو واحده لبست نقاب وماشيه في الشارع وصوتها عالي وبتهزر مع البياعين وبتضحك وتهزر يبقى ايه فايده النقاب في الوقت ده؟ بالعكس ممكن يبقى صوره سيئه جدا عياذا بالله لاي مسلمه ملتزمه. شايف الموضوع؟ عايزين ثبات اخواتنا، ربنا يبارك فيكم. الحمد لله اديكم بتصوموا في رمضان صيام وقيام وقراءه قران وذكر الله وعباده ما شاء الله. بعد رمضان بقى فين الثبات؟ كل لما تيجي بعد رمضان تلاقي نفسك بترجع لورا تفتكر سميه، سميه اللي ثبتت لحد ما اتقتلت، افتكري آسيا امرأة فرعون اللي لحد اخر لحظه كانوا بيعذبوها علشان تخرج عن دينها وترجع مره ثانيه تعبد فرعون من دون الله، ولكن ابدا ثبتت وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه. هي دي المساله، الثبات يا اخوات. ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويحفظكم من كل سوء، اجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.